وحيث بلغ القول الختام فإنني أنبه على أمور ثلاثة قبل الإجابة عن الأسئلة. أولها ليعقل أن المقصود من الإقراء على هذا النحو هو أن يستفتح المبتدئون بذلك تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون على تحقيق مسائل العلم، فلا ينبغي أن يكون آخر المطاف في قراءتك لهذه المتون على الأشياء، بل اجعلها مفتاحا للاستزادة بالقراءة والنظر في الشروح المقيدة على هذه الكتب، وأدب مراجعة هذه الدروس التي أمليت في شرح هذه المتون، فإننا نؤمن بتيسير العلم امتثالا لأمر الشريعة وعملا بهديه صلى الله عليه وسلم، إلا أننا لا نقول إن الإنسان يدرك العلم في مدة يسيرة، بل لا بد من إفراغ الوسع والعمر في طلابه، وتنويع مسالك العلم تيسر الوصول إليه، فهذا مسلك من المسالك التي يحصل بها إحراز العلم. وأنتم تحفظون عن عمر بن عبد العزيز قوله: يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، ومراده بقدر ما يحدث من الأحوال. ومن المقطوع به أن الأحوال اليوم تغيرت في أخذ العلم الشرعي من المساجد، إذ زاحمته الدراسة النظامية والأعمال الوظيفية، فلا بد من رعاية هذا الأمر في تلقين الناس العلم، وإلا ضاع العلم. هذا وسيلة من وسائل حفظ العلم على وجه المعاونة والمساعدة فيه، فاحذروا أن يكون آخر خبركم بهذه الكتب قراءة على الأشياخ في تفهمها وهذه المجالس، بل اجعلوها استفتاحا مباركا بإذن الله للاستكثار من العلم. ثم إن الوصول إلى هذا المقصود اقتضى أن نلتزم بيان المقاصد الكلية والمعاني الإجمالية دون تفاصيل الجمل، فإن تفاصيل الجمل تحتاج إلى إفراغ وقت أكثر من هذا الوقت، فبيان مقاصد هذه المتون كان على النحو الذي ذكرته لكم. وهذا النحو منفعته إيقاف الطالب على الأهم، فإنه يطلع بهذا على أهم ما تشتمله هذه المتون، وربما جرى في نفس الدرس مسامحة أو سبق لسان أو شرود ذهن، فالمسؤول من الله العفو والمسؤول منكم المسامحة. والأمر الثاني التنبيه على الحرص على التلقي عن الأشياء، فإن العلم لا يؤخذ من الكتب وإنما يؤخذ من أهله، فقد روى أبو داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب كما حققه الشاطبي في الموافقات، فعلم هذه الأمة موروث يأخذه الخلف عن السلف، فلا يكون في علم هذه الأمة شيء مستأنف يبتدئ به المرء دون تلقيه. وإذا أخذ العلم عن الكتب حصل العطب، كما عظم به المصاب في هذه الأمة بأخرة. والقائمون على صيانة العلم هم الأشياخ المتهيئون لذلك،

عند الناس بأخرة سوء الأدب فيه، ومظاهر ذلك في الأمة كثير، ولا أريد أن أعدد شيئا مما كان من بعض الإخوة في مجلس الدرس، لأني أرجو أن يكون لهم بصيرة بعد هذا الحرص على أدب العلم وتعلمه والعمل به والاهتمام له، فإن الإنسان إذا تأدب صلح أن يكون من أهل العلم، وإن لم يكن متأدبا فإنه لن ينال العلم مهما أوتي من جودة فهمه وقوة حفظه، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، وسيء الأدب عمر قلبه بنجاسات من الشهوات والشبهات أظهرته للخلق على هذه الصورة. ثم أنبه ثالثا لمن قام التواصل مع البرامج العلمية للمتحدث أن يرسل رسالة فارغة إلى هذا الرقم 05 06 2 66 255 05 06 2 66 255. وأنبه الإخوان الملازمين للدروس بأن برنامج منتخب الفصول سيبدأ إن شاء الله تعالى الثالث، سيبدأ إن شاء الله تعالى مغرب يوم السبت ويستمر إلى الثلاثاء، ثم الأربعاء نكمل برنامج التعليم المستمر. بهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من المرحلة الأولى من برنامج مهمات العلم، وهو نعطي الكتاب حقه الأسود، وهو برنامج مؤلف لنفس الكتاب، وهو برنامج مؤلف من 4 مراحل. فالمرحلة الأولى فيها هذه المتون التي فرغنا فيها المثبتة في الجدول، والمرحلة الثانية فيها متون أخرى تكون في إجازة الربيع القادمة بإذن الله تعالى، من جملتها العقيدة الطحاوية وكشف الشبهات ونيل المنى في الصرف والرحبية في الفرائض إلى آخر تلك المتون المرجو شرحها حينئذ، وهي 13 متنا بالإضافة إلى تعظيم العلم الذي يكون صدر كل مرحلة من مراحل البرنامج. سيكون إن شاء الله تعالى لهذا البرنامج تتمة تتعلق بحفظ متونه والاختبار فيه، وسيكون الاختبار فيه تحريريا، وذلك في شهر جمادى الثانية، في شهر جمادى الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. والأصل في مقرر الحفظ أن يكون هذه المتون، إلا أشياء منها فلها ما ينوب عنها، فمثلا تعظيم العلم المقرر في حفظه هو خلاصة تعظيم العلم وثلاثة الأصول كما هي، ومنظومة القواعد كما هي، والعقيدة الواسطية كما هي، والأربعين كما هي، وكتاب التوحيد كما هي. أما مقدمة أصول التفسير فالمقرر خلاصة مقدمة أصول التفسير، والمبتدأ في الفقه كما هو، والمقدمة الأجرامية كما هي، ونخبة الفكر كما هي، والورقات كما هي. وأما تفسير الفاتحة وقصار مفصل فمحلها معاني الفاتحة وقصار مفصل، فهناك 3 كتب خارجة عن ما هنا متعلقة به، وهي خلاصة تعظيم العلم، وخلاصة مقدمة أصول التفسير، ومعاني الفاتحة وقصار المفصل. وهذه إن شاء الله تعالى لعلنا نقرأها في الدرس القادم، إما أن نقرأها ونوزعها عليكم في الدرس القادم الذي يكون في الشهر القادم في 12 من ربيع الآخر يوم الخميس، عندنا درس في المسجد النبوي إن شاء الله تعالى، وإما أن نوزع عليكم متون أو نقرأها إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للمقدمة الأجرامية والورقات ونخبة الفكر، فالإنسان مخير بين حفظ المتن وبين حفظ نظم له، والمقدم في نظم المقدمة في نظم المقدمة الأجرامية هو نظم محمد بن أبا المعروف بنظم عبيد ربه، وهو لمحمد بن أبا. ونخبة الفكر المقدم فيها العالي الرتبة، شرح المقدم فيها نظم النخبة للشمني الأب الذي شرحه ابنه في العالي الرتبة. والورقات المقدم فيها نظم المختار الكنتي. ولعل إن شاء الله تعالى نصطلح على الشهر القادم، سأحاول أن أتي بنسخ مصححة، ليست هي الأخيرة بالنسبة لي، لكن تصلح لكم تنتفعون بها في نظم النخبة ونظم الأجرامية ونظم الورقات. ثم الإنسان يحفظ هذه المتون بعرضها على بعض المشايخ المتصدرين لعرض المتون عليهم في المسجد النبوي، مثل الشيخ هيثم سرحان والشيخ عبد الرحمن الشيدان والشيخ عبد المحسن القاسم، فكل واحد يعرض على من يشاء، لكن يأتي بورقة تفيد أنه عرض المتون المطلوبة. فإذا عرض المتون المطلوبة عليهم إن شاء الله تعالى يكون الاختبار في الموعد المضروب بيننا إن شاء الله تعالى في شهر جمادى الثانية، ونتفق إن شاء الله فيما بعد على تحديد وقته، لكنه لن ينقص عن 3 أشهر من هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للبرامج، الإخوان يستفسرون عن البرامج وما يتعلق بسيرها العلمي، فأفيدكم بأنه ثم رقم هاتفي يمكنكم أن ترسلوا عليه رسالة، ثم تأتيكم منه رسائل بسير البرامج، وهو بالرقم الدولي 00966543135336. مرة أخرى 00966543135336. هذا ترسلون إليه رسالة فارغة، ثم يدرج هذا الرقم في الأرقام التي ترسل إليها الرسائل عبر موقع الجامع. وبالنسبة للدروس المرفوعة على الشبكة العنكبوتية المسماة بالنت، فهناك موقع لا يزال في المرحلة التجريبية، قام أحد الإخوان جزاه الله خيرا بوضع كثير من الدروس عليه، الدروس التي في البث المباشر قد تكون ناقصة، كما استفسر أحد الإخوان عن فضائل القرآن لابن تيمية التي شرحت في إحدى البرامج، هي توجد كاملة صافية على الموقع التالي من اليسار، لأنه بالإنجليزي جي أو جي جي ما هو جي جي جي بعدين شرطة إي شرطة من اليسار بعدين نحن لا لا في النصف المنتصف اي ام اي ان اي ام اي ان نقطة كم سي او ام موجود هنا او هذا الايميل اي اخر الايميل اذا جزاه الله خير اخر الايميل هذا اسمه برامج الدعوة والارشاد، موجود عليه كثير من الدروس ولا زال في طور التجربة وإن شاء الله تعالى يكمل. بالنسبة لأقرب البرامج، أقرب البرامج إن شاء الله تعالى برنامج مفاتيح العلم يوم السبت والأحد في مدينة الدوادمي، وبعده في الأسبوع الثاني برنامج منتخب الأبواب والفصول في الرياض في مسجدي، واسمه جامع الإيمان. والآن بحمد الله تعالى نكون قد فرغنا من هذا البرنامج ومما يحتاج التنبيه عليه. بقيت الأسئلة، تريدون نجيب ولا نؤجلها؟ بالنسبة لتفسير الفاتحة وقصار الصور، اكتبوا السماع التي يتعلق بها حتى لا ننساها. سمع علي جميع تفسير الفاتحة وقصار المفصل، فلان بن فلان بن فلان الفلاني، وتم له ذلك في مجلسين أو ثلاثة ثلاثة مجالس وجلس له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. وبالله التوفيق. الدرس القادم أرى أنه إن شاء الله تعالى حتى لا نؤخركم ونؤخر أيضا الذين يعملون في المسجد. الدرس القادم 12/4 يعني سنجعل إن شاء الله تعالى ساعة كاملة لإجابة الأسئلة أو أكثر من ساعة نجيب فيها على الأسئلة. والأصل أن نقرأ فيها الكتب الثلاثة التي ذكرت لكم. وأشكر لكم جزاكم الله خيرا تجشمكم الصبر وحرصكم على ما ينفعكم وإتاحة الفرصة لي أن أتعاون أنا وإياكم على قراءة هذه المتون من العلم. وأوصيكم أن تحرصوا على طلب العلم وأن تستزيدوا منه قدر ما تستطيعون، ولا سيما من هو آت هذه البلاد مدة يسيرة ويرجع إلى أهله، فينبغي أن يحرص على التزود من العلم. وآمل منكم جميعا أن تعذرونني من الأسئلة لأنني سأجيب عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، فإذا خالفتم هذا الشرط خالفنا الوعد، لكن إن شاء الله تعالى تلتزمون به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وإني وإذا يسر الله عز وجل ختم البرنامج أود التنويه بأمور. أولها أشكر لكم جميعا حضوركم، لا استكثارا بعددكم بل لحسن صنيعكم في إعانتي وإعانة بعضكم بعضا على الخير ووجود الاستفادة المتبادلة، فنسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا نفع بعضنا ببعض على الخير والرشد. وثانيها الاعتذار عن عدم الوفاء بما قد ينبغي من تحرير المسائل، فإننا نشير أحيانا إلى مسائل على وجه الإجمال بحسب ما يستدعيه المحل، وأما تفصيلها الذي يقتضيه التحقيق فله مقام آخر، كقولنا مرة النكرة في سياق الإثبات لأفتى تفيد عموما يعني بحسب المشهور فيها، وإلا فإن فيها صورا جرى عند المحققين استثناؤها. وكذلك أعتذر إليكم مما قد يكون زل به اللسان في نسبة كلام على وجه الخطأ، فإن طبع الإنسان السهو والنسيان، فتارة أردت أن أذكر لكم تعريف الشك فذكرت تعريف الريب، وإنما تعريف الريب شيء والشك شيء آخر، فالريب قلق النفس واضطرابها والشك تداخل الأمر في النفس. وكذا مثله عزو استحباب النظر إلى محل السجود إلى المالكية، فإن مذهبهم النظر إلى الإمام. وثالثها الوصية بملازمة هذا المجلس كل سنة لما فيه من الإعانة على الخير في تكرار مراجعة هذه الأصول النافعة، فلو تيسر للإنسان أن يجعله وردا سنويا يراجع فيه هذه المسائل المهمة، بحيث مع تطاول المدة وكثرة الحضور تصير هذه المسائل ثابتة مستقرة في نفسه، فإن هذا أنفع له كثيرا. والأمر الرابع الوصية والإرشاد إلى ما تحصل به الاستفادة من هذا البرنامج، وذلك بالعود مرة أخرى بعد الانفصال من هذا البرنامج إلى سماع هذه الدروس مسجلة في أي سنة من سنواتها من سنواته، سواء هذه أو التسجيل السابق، ثم حسن التحفظ لمسائلها والتفهم لمعانيها مع الحرص على حفظ ما يحفظ من متونها على ما نعتناه في أول صلة المهمات بالمتمم من المحفوظات، ثم يكون ذلك في أيام متطاولة. فلو استغرق الإنسان سنة كاملة في دراسة هذه المتون كان نافعا له. ومن يعلم طرق التدريس في البلاد الإسلامية من قبل يعلم أن مدار ما يدرسون على 14 كتابا يكاد يكون ذلك موجودا مضطردا وإن اختلفت هذه الكتب، فمن رأى ما كان قبله في القطر النجدي أو في جامعة القرويين من اختصاص التدريس بمتون معينة تصل إلى 14 متنا مع دوام تكرارها ومراجعتها، وكيف أدرك أولئك العلم بها، وجد أن هذا هو الطريق الأنفع في تحصيل العلم. وخامسها الحظ على كمال الاشتغال بالعلم، وأنه أعظم الخير، فإن كل خير الدنيا والآخرة مردود إليه، فاحرصوا على دوام الاشتغال به، ولا سيما من تغرب منكم من بلده لأجله، فإن أهل بلدانكم لا يريدون منكم مددا من طعام، وإنما يريدون منكم تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى، فمن هيأ الله عز وجل له منحة ومنة منه أن صار إلى هذه البلدة المباركة فليجتهد فيما يبقى فيها من السنوات في تعلم العلم، حرصا على حضور مجالسه وحفظ متونه والقراءة عند أهله، ثم ليحرص كل واحد منكم على بث ما تعلمه من العلم. ولو قدر أن أحدكم إذا وصل إلى بلده في الإجازة الصيفية اعتنى بتدريس ما يمكنه من هذه المتون لكان نافعا له وللمسلمين، وإن من أعظم ما يحفظ به الدين هو بث العلم ونشره، كما قال الزهري: كان علماؤنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وموت العلم ذهاب ذلك كله. فاحرصوا على بث العلم مع الحرص على أسباب الألفة والبعد عما يكدر صفو السير إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء، ومقتضى هذه الولاية بث هذه الولاية بث الألفة والنصيحة والمحبة بينهم، فاحرصوا أن تكونوا عباد الله إخوانا. الأمر السادس: الإنباه إلى أن البرامج القريبة التعليمية أقربها البرنامج المتكرر يوم الأربعاء، وهو برنامج التعليم المستمر، وقد أوشكنا أن نفرغ من مرحلته الأولى وننتقل إلى مرحلته الثانية التي تتضمن كتبا سبعة، منها العدة شرح العمدة، وإبطال التنديد شرح كتاب التوحيد، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر، وهي دروس تعقد في جامع الإمام بن نسيم الشرقي من مدينة الرياض كل يوم أربعاء بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، وهي منقولة على عدة مواقع، منها موقع اسمه موقع برامج الدعوة والإرشاد لفلان بن فلان الفلاني، مع موقع البث الإسلامي، ويليه إن شاء الله قريبا في آخر هذا الشهر برنامج آخر هو برنامج منتخب الأبواب والفصول الخامس. ومن أراد أن يتواصل في متابعة البرامج فإنه يمكنه ذلك عن طريق الموقع المذكور، وهو موجود عنوانه في كل كتاب من الكتب، يوجد عنوان الموقع الإلكتروني مثبتا في طرة كل كتاب في أوله تحت عنوان للمراسلة حول تصحيح الأخطاء المطبعية، ثم يوجد العنوان مثبتا أسفل منها. كما يمكن أيضا متابعة البرامج وغيرها من الإفادات عن طريق الصفحة الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي المسمى بتويتر، وهذه المواقع التي جعلت للتواصل الاجتماعي فيها خير وفيها شر، فليحرص الإنسان على الاستفادة منها، وأنا حديث عهد به وأرجو أن يكون في ذلك نفعا للإسلام والمسلمين. كما أنني آمل منكم جميعا أن تزودوني بما تجدونه من التصحيحات على هذه النسخ من الأخطاء المطبعية، وذلك بإرسالها إلى الموقع الإلكتروني المثبت على كل كتاب، ومن كان عنده اقتراح في تطوير هذا البرنامج خاصة أو غيره من البرامج التي تتعلق بالدعوة والإرشاد فإنه يراسله عن طريق هذا الموقع المثبت عنوانه على طرة الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك بركة في أعمارنا، ونسألك بركة في أعمالنا، ونسألك بركة في قواتنا، ونسألك بركة في أقواتنا، ونسألك بركة في نياتنا، ونسألك بركة في ذرياتنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من برنامج مهمات العلم، وأود أن أنبه إلى أمور. أولها، إننا نرجو جميعا معلما ومتعلما أن يكون هذا العمل منا عملا صالحا، وقد بقي منا أن نديم سؤال الله سبحانه وتعالى أن يتقبله، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعملون العمل ثم يلقى عليهم الهم أيقبل منهم أم لا يقبل، وقد قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، فلا بد أن يتصل الدعاء بسؤال الله عز وجل أن يتقبل من المعلم والمتعلم. والأمر الثاني، الفائدة المثلى من هذه الكتب تكون بالرجوع إلى شروحها المسجلة صوتيا سواء في هذه السنة أو في غيرها، في هذا البرنامج أو غيره، وسماعها مرة كاملة من أولها إلى آخرها، وتعليق فوائدها التي يستفيدها الإنسان منها حتى تتم له الفائدة، ولو بقي سنة كاملة استيعاب هذه المقاصد فإنه يحصل في هذه السنة ما لا يحصله في 5 سنوات، لأن من أخذ الجادة أوصلته وهي قصيرة، ومن عدل عنها سلك في طريق طويلة لا توصله شيئا، مع التأكيد على الحرص على حضور هذه المجالس مرة بعد مرة، حرصا على استقرار هذه المعاني في القلب حتى تكون ملكة راسخة لا يحتاج العبد إلى تذكرها، بل تجري على لسانه لكمال تصوره لهذه العلوم. ولعل بعض الإخوان يحضرون للمرة الرابعة وهم يجدون من فهم هذه المعاني وإتقانها ما لم يجدوه في المرات السابقة. التنبيه الثالث، بهذا الدرس انتهت القراءة كلها سواء أصلها أو فوتها، والذي عليه فوت يستدركه في برامج أخرى أو في السنة القادمة، وقبلها عدة برامج إن شاء الله تعالى. التنبيه الرابع، تبدأ إن شاء الله تعالى الدروس الأسبوع القادم في مدينة الرياض يوم السبت برنامج أصول العلم في جامع بن سعدي شمال جنوب جامعة الإمام، وبرنامج التعليم المستمر في مسجدي يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب والعشاء في الأسبوع ليس القادم بعد القادم، وهناك برامج أخرى متصلة إن شاء الله تعالى في ضمن هذه المدة بين هذه المدة إلى إجازة منتصف الفصل الدراسي، منها إن شاء الله تعالى برنامج جمل العلم في دولة قطر في تاريخ 1 من شهر ربيع الثاني، يعني 1/4 من هذه السنة، وكذلك إن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء إما هنا وإما المسجد الحرام، الأصل أنه المسجد الحرام، لكن بعض الإخوان يقولون يعني في كلفة على الطلبة وننظر في الترجيح بينهما، والله يكتب الخير للجميع. سيكون إن شاء الله تعالى في إجازة منتصف الفصل العام الدراسي يبدأ يوم السبت 11 من شهر جمادى الأولى لمدة 6 أيام، فينتهي يوم الخميس، وهو هنا أو في المسجد الحرام، ولمتابعة هذه المناشط والوقوف عليها يوجد في آخر الكتاب من النسخ التي بأيديكم عنوان الموقع الذي يقوم عليه بعض الإخوان جزاهم الله خير، وكذلك صفحة التويتر التي يقوم عليها أيضا بعض الإخوان جزاهم الله خيرا. فمن أراد أن يتصل دواما بالمناشط فإنه يتابع هذه المجالس. الأمر الأخير الذي أذكره لكم أيها الإخوان، آمل منكم أن لا تتعبوا أنفسكم ولا تتعبوني، وكلنا على جناح سفر، وإنما أسرعت في القراءة لأن كثير من الإخوان طائرته 11:30 و11:50، فنحن أعجلنا في القراءة قليلا لينصرف جميع الراشدين في مصالحنا. وأوصيكم بهذه الأبيات من قصيدة قلت في آخرها، إني رضيت بأن أكون لأمتي جسر السمو لمنزل فوقاني، إني أرضيت بأن أكون لكلكم نور البصائر سقية الظمآن، إني رضيت بأن أكون مشمرا لا جمع يدفعني ولا ينهاني، إني رضيت بأن أكون مخملا في الذكر لا أهفو إلى الطيران، ليست زعامة مجمع من همتي إن الزعامة مدخل شيطاني، إني جمعت القول من أطرافه ووصية الدعوات يا إخواني، فتذكروا حين الدعاء وكرروا رباه فرحا صالحا وكفاني. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله. ولم يبقى من نافلة القول بعد هذا إلا الوصية لي ولكم بالثبات على الإسلام والاستقامة عليه والسير على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى اعتقادا وعلما ودعوة وإصلاحا مع إحراز ما تستطيعونه من العلم مقتفين ذلك من أهله أخذا للعلم بحفظ متونه وقراءتها على الشيوخ الراسخين بطرائق بحسب ما يتفق لكم من جملتها هذا البرنامج الذي هو إحدى الطرائق التي ينتفع بها الطالب العلم لكنه ليس الغاية الأخيرة في أخذ العلم إذ يحتاج المتعلم إلى رد النظر في هذه المتون مرة بعد مرة ويكون ذلك بأن يستشرحها على غير مشروح على غير مشيوخ كما يسمع هذه الدروس مسجلة وستنزل قريبا بالتسجيل المعتمد في الموقع المثبت في آخر هذا المجلد وكذلك يوجد في الموقع وهو برامج الدعوة والإرشاد يوجد أيقونة لتواصل طلاب المهمات فالذي يريد أن يتواصل حول مناشط برنامج المهمات يقوم بتسجيل المعلومات التي يحتاج إليها وبعد فإني في أثناء هذه الدروس تراءى بين عيني حال المسلمين وما نحن فيه اليوم من الذلة والصغار وما نقوم نحن به طلاب العلم من اقتباس العلم وجمعه فأرى أن ذلك بإذن الله عز وجل سبيلا لعزة الأمة ونصرها فأنشأت أبياتا جعلتها خاتمة المقال أقول فيها الناس تراقب في قلقي والفجر يلوح على الأفق والأمل ينادي مبتسما والسعد أطل مع الفلق والياس تباعد مندحرا والعزم يدوس على الفرق بالجد سنسمو في جلدي والقمة تبلغ بالعرق لن يجدي رصف للكلم لن ينفع حبر في ورق ورجال الحق إذا اعتصموا فمآل الشر إلى الشرق فلينهض جيلك يا ولدي بالأمر الوارد في العلق ولتقرأ علما ينفعنا فالنصر سيصنع في الحلق بكتاب الله وشرعته وبسنة أحمد ذي الخلق من بث علوما في بلد فسينجي الناس من الغرق لا تبقوا صفرا من بشر بل كونوا هداة للسبق إن طالت غفوة أمتنا فالنور يبدد للغسق انتهى الغرب بعدته والشرق تباهى بالنسق فالله الواحد ناصرنا وجميع الكون إلى الحرق لن يخذل ربي من قاموا بالحق براء من ملقي وختاما فإني آمل منكم جميعا أن تتمثلوا رحمة المتعلمين بالمعلمين في أمرين أحدهما أن ما مضى من قضاء الأفوات قد انتهى والآخر أن لا تزدحموا للسلام لئلا تؤخروا الإخوان القائمين على غلق أبواب المسجد ولئلا تؤخروني عن مصالح أخرى ومن أراد أن يوصل إلي منفعة فإن أبلغ منفعة يوصلها إلي ما ذكرته بقولي إني جمعت القول من أطرافه ووصية الدعوات يا إخواني فتذكروا حين الدعاء ورددوا رباه فارحم صالحا وكفاني وفق الله جميع المحب والرضا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول محمد وآله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.